أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Oh.

سمعت أمة التوحيد فاعتز قلبها، فصارت أمة التوحيد تردد أنغاما ولحنا مخلدا، تغنى بها رضوان في خير جنة، وغنى على حسن تلاوة البلاد.